الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إذا جاء بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك المصير. وسبحان من سبحت له السماء وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدوار. سبحانك أنت أعظم شكيم وأدنى حكيم. قلت دون النفوس وأخذت بهم نواصي وكتبت الأدار ونسخت الأجال. القلوب لك مفرية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت على كل شيء قدير. سبحانك يا من ليس معه رب يدعى ولا خالق فوقه يخشى. يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا والحاضرين معنا ووالدينا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم أجيب دعوة المضطرين. يا رحمن الدنيا والآخرة ارزقنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أعمالنا آخرها أتيت به نجت وإذا سررت به أعطيت. اللهم يا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم لا تجعل، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا أو مسحورا أو معلوما أو محسودا إلا شفيته. اللهم عجل شفاء، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا واصحابنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة امورنا جميعا من النار. اللهم يا شافي الصدور، يا قاضي الامور، يا عزيز يا غفور، نسألك يا مولانا الأمن يوم الوعيد، ونسألك الجنة دار الخلود مع المقربين السجود، الركع الشكر، الركع السجود، يا غفور يا ودود. اللهم إنا نسألك باسمك القوي العزيز أن تعز الإسلام والمسلمين، وتذل الشرك والمشركين. اللهم وأنزل نفسك التي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انتصر لإخواننا المكروهين في كل مكان. اللهم انتصر لإخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعف إخواننا في الصومال، اللهم ارحم ضعف إخواننا في الصومال. اللهم يا ذا الجلال والإكرام كن معهم، اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا عزيز، وارزق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على رضاك يا رب العالمين. اللهم يا شافي يا معافي، نسألك يا مولانا الشفاء العاجل لمهد بلادنا ونائبيه يا رب العالمين.